إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح من هنا من هذه الرحاب الطاهرة. إخوة الإيمان، ما أحوجنا ونحن في هذه اللحظات العطرة أن نقتدي بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى، لنفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوة الإيمان، لقد أظلكم شهر كريم مبارك، شهر المنح والعطايا، شهر الجود والكرم، شهر الهداية والمغفرة، شهر الجنة والرضوان، شهر العتق من النيران، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إخوة الإيمان، نسأل المولى تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام الطيبة أن يحفظ أسرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. الخير باد فيك والإحسان،

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أدينا صلاة العشاء هنا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك وذلك بنقلنا لصلاتي العشاء والقيام إخوة الإيمان شهر رمضان وشهر طيب مبارك اختصه الله تبارك وتعالى بالخير العميم والفضل العظيم فما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في هذه الأيام الطيبة التي اختصها المولى تبارك وتعالى بعظم الجزاء حيث يقول عز من قائل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فاللهم بلغنا رمضان ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إخوة الإيمان ما أحوجنا ونحن في هذه الأيام الطيبة إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار فبالتوبة والاستغفار يزيد الرزق وتمحى الذنوب وتنفرد الكروب وتقضى الحوائج وتهون الصعاب وتزول العلل ويشرق الأمل ويرفع الدعاء ويقبل الرجاء

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الله تبارك وتعالى لأداء 4 ركعات من صلاة التراويح، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن نحتفل بشهر القرآن، ما أحوجنا إخوة الإيمان أن نقتدي بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمود القاضي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، تحت عنوان أوله رحمة. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهنيئا لنا هنيئا لنا قدوم هذا الشهر الكريم. نحن اليوم في أول أيام الرحمة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا رحمته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تودع لنا هذا الشهر إلا ونحن من المرحومين. رحماك يا ربنا بمصر وأهلها، رجالها ونسائها وأطفالها. رحماك يا ربنا بأهل مصر وجيشها ورجال أمنها، يا أكرم من سئل. يا ربنا نسألك أن تعمنا برحمتك، فقد قلت في كتابك وأنت أصدق القائلين: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بربهم يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فرحمة الله جل وعلا يكتبها لمن اتقاه، يكتبها لمن تحققت تقواه، وصوم رمضان شرع من أجل تحقيق التقوى. فربنا جل وعلا يقول في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فشرع الصيام لتحقيق التقوى، فإذا تحققت التقوى عند العبد أهلت عليه رحمة الله التي وسعت كل شيء. الله عز وجل قد خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمنه تتراحم الخلائق حتى تضع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. هذه رحمة الله عز وجل التي أنزلها في الأرض، التي أنزلها في الأرض جزءا واحدا من 100 جزء، فما بالكم برحمته التي وسعت كل شيء. إنها رحمة واسعة تعم العباد جميعا، تعم جميع المخلوقات، لكن لا بد من تحقيق التقوى ونحن صائمون، لأن الله جل وعلا ما فرض الصيام إلا من أجل تحقيق التقوى. فكيف نحقق التقوى ونحن صائمون؟ لا بد وأن تصوم ألسنتنا عن الغيبة والنميمة، لا بد وأن تصوم ألسنتنا عن السباب والفسوق والفجور، لا بد وأن تصوم آذاننا عن سماع ما يغضب الله جل وعلا، لا بد وأن تصوم أبصارنا عن النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، لا بد وأن تصوم فروجنا عن الحرام، لا بد وأن تصوم بطوننا عن الحرام، لا بد وأن يتحقق أو لا بد وأن تتحقق أعلى درجات الصيام، كما ذكرنا صيام خواص الخواص وهو صوم القلب عما سوى الله. فإذا تحقق صوم العوام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم ارتقينا إلى صيام الخواص وهو صوم الجوارح عن المعاصي والذنوب، ثم ارتقينا إلى أعلى درجات الصيام وهو صوم خواص الخواص وهو صوم القلب عما سوى الله جل وعلا. فبهذا نحقق الغرض الأسمى من الصيام وهو تقوى الله جل وعلا، وهو خير زاد يتزود به العبد إلى مولاه. فلقد استمعنا منذ قليل في الركعة الأخيرة قول الله جل وعلا للمسافرين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فإذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة فعلينا بتقوى الله جل وعلا. إذا أردنا الرزق الوفير من حيث لا نحتسب فعلينا بتقوى الله جل وعلا. إذا أردنا غفران الذنوب فعلينا بتقوى الله جل وعلا. إذا أردنا تيسير الأمور وتفريج الكروب فعلينا بتقوى الله جل وعلا. فالله عز وجل قد قال في سورة الطلاق:

أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. عافنا يا ربنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن الجنة لا تحرمنا، أعتق رقابنا من النار، أجرنا من عذاب النار، احفظ مصرنا، احفظ أرضها، واحفظ جيشها، واحفظ رجال أمنها، وألف بين قلوب رجالها ونسائها وأطفالها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وارزقها الأمن والأمان والسلم والسلام، وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاتي العشاء والتراويح من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نقلنا لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح احتفاء واحتفالا بشهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أمنا في صلاة العشاء فضيلة الشيخ محمود القاضي إمام وخطيب المسجد، وفي صلاة التراويح الدكتور جعفر محمد المسير. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات أحمد عبد الرؤوف وفتحي نصير من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود محمد محمود ورامي عبد المنعم، وتقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء بصحبة الزميل فؤاد حسان من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. فما أطيب هذه الأيام وما أعظم هذا اللقاء، وقد صامت الجوارح عن الآثام والألسنة عن الكذب،